من الفروع في السلم كما بينا، وأنا فلسفة أو فقهية السلم في هذا الباب كما قلنا بالتقسيط الذي شرطه النبي صلى الله عليه وسلم، من أسلف فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والأصل في السلف هو أنك تقدم المال أولا ثم المثمن يأتي على الشروط السابقة التي اتفقتم عليها مع الأجل المحدد. فإن كان لزيد في ذمة عمرو طعام من جهة القرض، تفهم هذا، أقرضه 100 وثق، ليس سلفا، أقرضه 100 وثق من التمر، خلاص. يبقى إذن لزيد في ذمة عمرو 100 وثق من جهة القرض، لأن طالما تكلمنا إحنا الآن نتكلم في الذمة، لا سيما أنا أريد أن ألفت الانتباه لمسألة دقيقة جدا، أن الصرف محرم صحيح إلا في الذمة، يصح الصرف في الذمة. نعم يصح الصرف في الذمم، يصح، مفهوم؟ ما إلا لا يا شيخ، كيف العكس؟ يعني درهم بدرهمين طيب يصح في المجلس، خلاص، أما في الذمم يصح الصرف. دعك من هذا، أنا خلينا فتحت اسكتوا. إذن هو الآن زيد له على عمرو طعام 100 وثق، 100 وثق في ذمة عمرو بإيش؟ بقرض، لا بسلم، لأنه لو سلم يقدم الثمن ويكون له في الذمة الإيش؟ الإيه؟ المثمن، بيع أوصاف، مفهوم؟ لكن هذا 100 وثق كان بإيه؟ كان بقرض. طيب لزيد في ذمة عمرو طعام من جهة القرض، ولخالد 3 أمة، زيد عمرو خالد، ولخالد في ذمة زيد طعام لكن من جهة السلم. التصوير، تعال يا باشمهندس قف، معلش انا اسف استاذ الإيهاب، قف، ما انا الثالث استاذ المحاسب، قف، خليكم 3 جنب بعض كده اهو. من الاستاذ إيهاب له في ذمة الباشمهندس مش عمرو عبد الرحمن، عشان التسمية خلينا في التسمية، يا أستاذ إيهاب له في ذمة عبد الرحمن طعام من قرض، هو اقترض منه 100 وثق طبعا، فله في ذمته قرض، خلاص. طيب هذه الصورة الأولى. وخالد من؟ محمد طيب له في ذمة، لا مش إيهاب، عبد الرحمن، له في ذمة عبد الرحمن طعام من جهة السلم، من جهة السلم، خلاص. لا خليت، خلاص خليها بنفس التسمية عشان لا نخطئ في التسمية. زيد وأنت عم وأنت خالد، زيد له في ذمة عم طعام 100 وثق من جهة السلم، وخالد له في ذمة من جهة قرض، وخالد له في ذمة زيد له في ذمة زيد طعام لكنه من جهة السلم. فجاء زيد، أنت صحيح، فجاء زيد فأحال خالدا على عمرو في الطعام. وهنا الحوالة شبه متوافقة بأن زيد له 100 وثق، زيد له في ذمة عمرو 100 وثق، وخالد له 100 وثق في ذمة زيد، يبقى لابد ايه التوافق اهو الان عشان تعلم انها 100 وثق و100 وثق. يبقى اذا المسألة في الذمم هي 100 وثق، لكن جهة الجهة في الذمة مختلفة، اما جهة زيد لعمرو كانت من عن طريق القرض، والثانية من عمرو زيد كانت عن طريق السلم. فأحال زيد خالدا على عمرو، حاله على المات ايه لما حال الأجل، حاله على خالد، فأحال زيد خالدا في الطعام الذي له على عمرو. هل الحوالة تصح هنا ام لا في هذا الباب؟ نظرنا الحوالة كما الحوالة سيأتي بأن الحوالة ايش؟ بيع، صحيح؟ قالوا هل تصح الحوالة بهذه الطريق أم لا تصح؟ الصحيح راجح أنها لا تصح، صحيح راجح أنها لا تصح، لأن خالدا يبيع طعامه. خالد أين خالد؟ خالدا لأن خالدا يبيع طعامه على زيد من سلم، سلم بالطعام الذي لزيد من جهة، من جهة القرض، فلما اختلفت صارت إيه؟ صارت فاسدة هنا، لأن بيع السلم فيه قبل القبض لا يصح. بيع السلم وبيع سلم، وبيع السلم قبل القبض لا يصح. الصورة واضحة عندك لو أنت في واقعنا المعاصر، باشمهندس يقول لك بناية وأنت اشتريت هذه البناية سلما، خلاص بقى على الجواز، على مجوز من الأحناف أو من المعاصرين الذين لا نجد لهم طريقا في هذا الباب، حتى الأحناف الذين جوزوه يعني لم يشترط شروط موجودة في السلم، الغرض اشترى الشقة سلما، طيب فهي ايه موصوفة في الذم، وأعطى العربون، أعطى 5000 وفي كل شهر سيعطي. جاءه عمرو يريد أن يشتري الشق، فقال له بكم؟ قال أنا اشتريته ب100,000، أخذ منك مرابحة ب120 وباعها عليه. البيع هذا ها لا يصح. البيع لما لا يصح؟ لما استلم سيرجع في أصل الأمر إلى نهى الإنسان عن بيع ما لم يملك الملك التام بالقبض. لو هي حتى البناية انبنت ولم يخلي، لم يخلي بينها وبينها، فلا ملك تام، والبيع لا يصح إلا بالملك التام. هذه هي فلسفة المسألة. يبين أنه باع السلم هنا لما أراد أن يفي بما عليه من قد، باعه سلما لم يقبضه، باعه فذلك لم تصح، باعه سلما لم يقبضه، لذلك لم يصح. فإن كان الطعامان، يبقى أنت فهمت المسألة في السلم هنا، فإن كان الطعامان من قرض، يعني زايد له على عمرو 100 وسق قرض، وخالد له على زيد 100 وسق قرض، فأحال زيد خالد على عمرو، فهل تصح الحوالة بهذا الباب أم لا تصح؟ وجهان في المذهب، وجهان في المذهب. الأول يصح، الأول يصح، والحق بأنه صحيح، لأن صورة المسألة أن بيع القرض يصح قبل القبض، وهذا الذي قلت لكم أنه الصرف في الذمم، بيع القرض قبل القبض يصح، لأن الأصل في عقد القرض هو إيش؟ المنافع، المنفعة، الإرفاق، عقد للإرفاق، فبيع القرض قبل القبض يصح. وهذا له دليل أيضا، ما هو؟ هات، ممتاز، حديث ابن عمر هو الدليل على ذلك. كنا نشتري بالدراهم فنعطي، هو بيعه الآن، وهذا صرف في الذمة، ما هو الآن، هذا صرف في الذمة. قال كنا نشتري بالدراهم فنعطي الدنانير، ونشتري بالدنانير فنعطي الدراهم، فالمسلم قال لا بأس إن كان بساع يومها وأن تتفرق وليس منكم شيء. الثاني لا تصح، لأن الحوالة لم تصح في البيع لا تصح في القرض. هذا باب إلحاق الأصل بالفرع لا الفرع بالأصل. قالوا لا تصح لأن الحوالة لم تصح في البيع بعدم تمام الملك لم تصح في الإيش؟ في القرض. قلنا هناك فوارق، هذا إلحاق، وفي الإلحاق فوارق، في الإلحاق فوارق، فالقرض يفارق الإيش؟ البيع. طيب، مع أنها مع أن القرض فرع عن البيع. طيب، فرع آخر وهو قال فيه المصنف رحمه الله لا تجوز الشركة ولا التولية في السلم، لا تجوز الشركة ولا التولية في السلم. فالشركة أن يقول المسلم زيد مثلا لغيره عمرو يقول أشركتك في نصف السلم بنصف الثمن، أشركتك، الرجل أسلم في سيارة أو قل في بيت، في بيت، وقال لأخيه ويريد له الخير، قال أشركتك في نصف البيت بنصف الثمن، أشركتك في نصف البيت بنصف الثمن، صحيح؟ فهذا لا يصح. ليه؟ ممتاز، لأنه بيع، لأنه بيع. لما قال أشركتك بنصف البيت في نصف الثمن هذا بيع، ويدخل في بيع ما لم يملك والسلام هنا لا يصح. والتولية هو أن يقول وليتك يعني بجميع الثمن أو بنصف الثمن على المسلم فيه، على المسلم فيه. أيضا لم يجوز لأن التولية أصالة بيع، وهي بيع، والبيع الأصل في ذلك بيع السلم أو بيع السلعة التي لم يقبضها لا تصح، وهذا بيع السلم. يبقى لنا المسألة الصعبة فنتركها أفضل، نتركها أفضل.